كان عليه الصلاة والسلام يداعب طفلا اسمه عمير بقوله: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ لطيف بطفل بكى طيره فناداه باسم جميل النغم. عليه وسلم.